بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وبعد. فبجم توتا هردفتوتا سقنتا كينك هيكا قرآن بكم جبت نتنجين ربي سهالك أبو سنين جلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كينك هيكا قرآن سورة النساء آية دبة الكوف دي جميلة من راجع القبا نهم دا ورى بوا قدار رابو خطو ربي نهو تاسسو درسين كي نكنا يتولان جل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. أكنا يقول أنجل كبدر سين كينا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات آياته تدبرت كيسة ربين من دا تقاه دنان وري بديد لك أرقته ور شيطان هردف ور كرا شيطانا ديمي إبدا أرغتو إساني دبنان ور كرا شيطانا سنددي كرا ربي قبته هو مال أرغتا جيشانو دبته ست أكما آداء قرآن يو ور بديتك دبته ور غاريتك اتعانس يو ور بدا دبته ور جنتا اتعانس كنافو ور شيطان جل ديمي هونغه ور جهنم ته دبنان ور ربي تي امانه تولتو دلغتي هو وان انسان ارغتن جچا سيتي مودبتي ميتمال جدو. والذين امنوا انسان وان ايمان دغا امانن ايمان نكما بيتن قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قول باللسان جتون الرب عنوان دبتهم برباتشس دبتولا سنمالي كلمة التوحيد جتا تقم ربيتين قدابا لا إله إلا الله محمد رسول الله جتوكان قبر مان هكان قبر متقلين هنجيرو ربي تقوته مالي محمد إرقام إساتي كان أفانين جدو هيكا إسابيكو أولاقا إساهن دبيكو إيقساني وان هيكا إسابيكني أولاقا إساتي ولي معنا بيكنسان قلب التياد واعتقاد بالجنان سنبودا وعمل بالأركان جدون دلقا دامل إسوانسان وان سنتقا جيل جدسان ركني الدن إسين اتقاجي الفتسان قد أبامسيسون برباتشيسو الأبامسيساني كدلقون برباتشيسو دلقاني كدبتون برباتشيسو دبتاني دلقا دام اللسودة دوب إيمان نكون يزيد بالطاعة أكا أتوان غاري دلائدون أول ديما ور إيمان نساني أول ديما ربنا هاتاسيسو وينقص بالعسيان أكا أتبدي دلائدون قد ديما إيمان نكون ما ليه؟ وإذا كي بديد لأيدوثان إيمان نسون سرنا فورا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن حال إيمانك أبادا تهين إني زنا قلو زنا قلو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبجد جا كوني قد من سا إيمانا تجد واني كانت إسا جيس وصو إيمان نسا ججبته بديسا اندلقو كنافذوا باسد والذين آمنوا ور إيمان رقاء منني وعملوا الصالحات تلتو أندلقة سندخلهم إسان سينسفنا جنات إدوان تجري من تحتها الأنهار جل إسيدا لقويات إدوان جلق الآدان إسي لقويات خالدين فيها أبدا يوم وجمع كيستها أنجتها خالدين فيها أبدها نجت كيستي أبد أنجتو يوم وجمع يوم را أجمع كيستي أبدها أجت كيستان باني جنة مثلا كيستي أبدها أنجتو لغوون جل إسايا تكون لغوون آناني كدايما كفرشو دا كفرشو أرى دنيا تنا أجو إتو تنا متي كأرغان إسيوان برا لغ آناني كأكنا كنا جتشو كلغوون جل إسيدا ياتو. وعد الله حقا بألما ربي تقاد وقمان كإني بألما قده أكنتي نور جاري دلقكون جنة تنقلي إدوان جر إسيد آن لقوان هدويات أرغتون كوني وعد الله بألما ربي وعد من الله وعده تعالى ووعده تعالى حق وعد الله جدكم حال بلمتهين رب الرحال بلمتهين وعد الله بلم ربي حال بلم ربي تهين كي تتبتهن حقا وغمان جدك بلم ربي كينا ترنقف هنديق ربي بلم انديق ومن أصدق من الله قيلا أي لا أحد أصدق فكل ينوك إرى رقاد بتنجر من الله رب الرا قيلا جتشون كنت ميزا كرا جتشا جتشا جتشتي كجتش إساء إرى رقاد كل ينجر جتش رب الرا جتش ما ربي كينا ترقا جتش ربي كينا رقا إنوك إساء رقاد بتو ربي تنر جتش كيستك إرى رقاد بتو إن فكل ينجر جتشوك كناهو ربين واني بألما دينيز بألما ديقون ألاما منافقاتي بألما ديقون ألاما منافقاتي إرار أوقي ربين بألما ديقو إن اللين بألما ديقو ديقو إرار لين الأوقي جيجو دوب جزا نسانيك أكناتي جزا نكوني دنان نكون دنانا لغاتي كالأران قبن جيجا ayen sanatti antoton duba mal irratti buute yoo jedhan tootti muslimtootaatiif warri kitaaba kenname ahlul kitaab yahudaa fi nasaaraan walitti dhaadataniit martinuu waqaala kullu waaxidin minhum naxnu afdalu minkum nuti isinirra caala waliin jedhan ka yahudaa fi nasaaraallee nuti irra caala كتاب لكينا كتاب كيس سندورة نبيين كينا نبي كيس سندورة نوتو جعالة جدان ورمو من توتا اللي نوتو اسن جعالة كتاب لكينا كتاب كيس سنسان هند نسخي نبيين كينا نبي خاتم الأنبياء نوتو جعالة جدانين دوبة سنرت آيان تنبوت جدان مال جدان دوبة ربي نسانا كان جداني والمرمنان ليس بأمانيكم dubbiin milkaa hinsaa kun ka jannata akka amma dubbatamee kan argatudha kun leysa biamaaniyyikum akka hawwii teessanii sanii miti hawwii teessan saniin ka argamuu miti waan isin hawwitan san jala deeme hawwii isin jettan saniin ka argamuu miti walaa amaaniyyi ahlilkitaab أمس هوي وري كتابك إنما يهودا في نصاران هوي تسنين كأرقمو متجر عربي نتج على كتابك إن تسندورا نتج على كتابك إن كتاب آخر بوئك سنسنون دجي جيري جيشون هوي كناني متي ون جنة سنرقتنين هوي كناني متجر عندو ربي بل الأمر تابع للأمل دبي جنة أرغتون إبد جل أبهون فردوس الأعلى دام ملكاهون دلقى أبات الترراء أتي أمة محمد اللي تاتي قصون دلقين كما أرغتون أتي أهل كتابة سن اللي يوتاتي يو أمنتي كتابة كيسن qabattee sanirratti duraan duuteen jiraatiin ka waa argattuu miti dubbiin akka hawwii amma isiin nuti kanarraahe nuti kanarraahe jettan kana zamana qofaan adda qoodattanii jettan kanaami dubbiin dalaga abbaan toltuu dalage toltuu argata abbaan badduu dalage badduu saniin qabama من يعمل سوءا يجز به نمن همتو دلغي هاتك انتو ها قدتو يجز به غلطة غلطة ما همتو دلغي سنين همتو دلغي سن ربين سن الرتي غلطة إساف غلطة إبدان ولا يجد له من دون الله وفي فين أرجو ربي أجبت وليا أنا إسات أنا أمري إساموي ولا نصيرا تمسى إذا تمسى اللين إذا تمسى اللين أرجو جيتشو لم تجسو إيغا بديد لغي روحي بديد لغي سن الرتي غلطة غلطة كإساتم سي إساتي آني إساتم سي عذابا سن إسر رادي بسطو كل ننجر جيتشو ماري معنان كنا يو بديد ليت بديسا ننسمتك أبميتو ومن يعمل من الصالحات نمني تلتو إرى دلق اللي هقوم دلق ها دلق من ذكر أو أنثى دير الراته دبرت الراته وهو مؤمن حال إيمان رقاك أبو تهين إيمان نيون جراتين مقاهمتون هما نقول أكان ما نهويتين هما يسانقوت وهوين أكان ما نهوان حال مؤمنة تهين نمني تلتو دلقاتي نمني خيري دلقاتي حال إيمان رقاقبون فأولئك يدخلون الجنة إسان سنكا جنة قلن ولا يظلمون نقيرا همي دمن خير نساني درا مرمتي همتو نسان هندلقين اللي إسان الرقايمتي همي دمن كراتو قطو نقيرا ججون حق إجو تمراتن اللي بك تمر فنيان تمر مكتي نجة سنين نقير جدنين أكما بيوتنا اللي فتيل راتي دباني أرمي وانتي قوي تهمتو سيري ما تميرا خنرا غوصة سديه واهمتي وانتي قوي أكما نوتي طريق إن سجل هذا طريق إن سجل اللي وانانغو تيونا ما نجدا تكيس ما طريق إن سجل سنتهو ميتي دبي أرمي ما نجد تيري تكا هذا نكير جدت نكير كن فنيان إيجو تميري وهيتي نجاتو ساني takka fatil jetti martari garati mira ke sejrutu sani takka kitmir jetti qola qalla si gogoyderra ba husani kodi martino tikken wati kolle jetti wati kolle himmi da man jetti nakir jetti mal jenerema ijo timira jenna ijo timira qadra nuqrati allati takunu fi dhahri nawati at-tamrijana haga ijo timira gubbati taate sanille himida manjechu manan kana watakalle himida manjechu waman ahsanu deenan ka irra gari nijira deenan jechun amanti datti ka irra gari nijira mimman aslama wajhahu lillahi namafula isa rabbi fi islamis sirra islamis sirra nama fuula isaa rabbii ufiitiif islaame sirra ka amantiidhatti gaariidhaa ni jira amantiin bareenni akka amantii islaamaa kanam akka amantii namticha rabbii fuula isaa islaamesse yoo fuula islaamessere jismiin kun fuuluma sanii waliin jira ashrafa irra caalaa humna qaama namaa irraa tahee dubbannaan kun jaluma deema jecha ممن أسلم وجهه لله نمفه ليس ربي في إسلام السي والرب دلقى جل إدلقى والرب رفقات جل إرافقات سنر كامنتين إسا غاري نجرى جتا نجو وهو محسن حالة التو دلقاتهم كإسلام السي فو ليس محسن جتشون الراتتي فهو مخلص جتشو ربي في كل كل ليس حالتهم وان دلقو كان هانا ارغني في كندلين هانا دغاني دا في كندلين ربي في كل كل ليس اخلاصا كدلق يجو واتبع مله ابراهيم ملا كرا ابراهيم كهردوبي حنيفا كران ابراهيم سن كرا جلتا هندرا غورا كته كرا جلتا هندرا فغور يجو كران ابراهيم واتخذ الله ابراهيم خليلا ربي ابراهيمين jaalallo keessa godhate jecha jaalallo godhate jechu khaliil jechuun khullaa jechuun jaalala tokkoof malee isa biraa waan biraan qeeballeen khullaa jedhan jedhan. Mahabbaan jaalala. Walaakin almahabbatu tattasicu akthara min shakhsin. Mahabbaan nama tokko oliif bal'atuu dandeetti. Ati ilma keellee jaalatuu ni dandeetta? Haadha manaa ta'ellee jaalatuu ni dandeetta? Haadha si dhaltee fi abbaa si argateellee jaalatuu ni dandeetta? Obboleeyyan waliin jirtu tokkollee jaalatuu ni dandeetta? Mahabbaan tattasicu li akthara min waahid. Nama tokko oliif bal'atti. Amma alkhullaa khullaa tajedhamtu sun afaan arabaatitti jaalala jajjaba jecha. Jaalala jajjaba khaliilatahuun amrii laafaa miti. Jaalala jajjaba tanaa nama lamaaf hin bal'attu jedhan. Lamaaf hin bal'attu tokkocha malee. Kanaafuu rasuulli sallallahu alayhi wa sallam gaafa akhira umrii isaanii maal jedhan? Law kuntu muttakhidhan khaliilan lattakhadhtu abaa bakrin khaliila. Osoo khaliila nama biraa ka godhadhu taate, osoo khaliilummaan nama biraa uf moggaan ka qeebaltu taate, ka biraa moggaan osoo ka qeebaltu taate, silaa Abee Bakrii kana khaliila godhadha. Walaakinna saaxibukum khaliilullah. Haa ta'u saaxibni keessan kun uf baanan rasuulli sallallahu alayhi wa sallam aniin kun khaliila rabbiiti jedhaniin. Jaalalloo rabbiiti jecha. Idan kanarra khullaan sifti khullaa jedhamtu tun jaalala jajjaba isiin tokkochaaf malee ka biraatiif hin taatu. Jaalalti biraa achi bahuu hin dandeettu. Mahabbaa yoo taate malee. Kanaafuu nabiyyaallaha Ibraahim khaliila rabbii taanaan ilma gorra iwayta jedhaniin illee ilma isa gorra uumaaf itti qajeele. Maaliifi eega rabbii san jaalate waan jaalalloon isaa isaan jedhe san irraa hafuu hin danda'u. Mucaa kana jaalatee jaalalti mucaa kanaa qadrii san gahuuf hin dandeettu. Kanaaf gorraasaa san danda'e jechuudha. Duuba ayata kanarraa maal fudhanna? Dalagaan namaa gaarii tahuudhaaf ati rabbi biratti waan dalayde sanitti ooluudhaaf waa lama si barbaachisa jechuudha. Lamaan sun al-ikhlaas wal-mutaaba'a. Rabbiif jecha hallanyeessitee dalagaa san dalaguu fi akkaataa shara'aan itti dalagisiin jette sanitti nabii rabbii hordoftee dalagu. Eessarraa fuudhe kana? Wahuwa muhsinun jechuun wahuwa mukhlisun haala rabbiif qulqulleessaa ta'een jechuun ikhlaasa kanarraa fuudhe. Wattaba'a millata Ibraahim jedha. Millaa Ibraahim ka hordofe jedha. Millaan Ibraahim millaa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wattaba'a millata Ibraahima. Haniifan jechuu rabbiin karaa Ibraahim hordofi jedhee. Ibraahimiin sun wanni asitti wattakhadhallahu Ibraahima khaliila jechuu kana wanni himeef. Ibraahimiin karaa isaa deemaa jenne sun nama laafaa isinitti hin fakkaatin jecha nama sadarkaan isaa hagana gahu. Nama hordofamuu qabu jechuu himuudhaaf sadarkaa isaa hime jedhan jiddoo kanatti. Walillaahi maa fi samaawaati wa maa fi al-ardi. Wanni samii keessaatii fi wanni dachii keessaallee hundinuu rabbumaafi. Khalqan wa tadbiiran uumattillee rabbumaafi isumatu uume. Ka amrii isiillee gara gaggalchu isuma ka biraa gara gaggalchu hin jiru. Wa kaana Allaahu bikulli shay'in muhiixaa. Rabbiin tahe bikulli shay'in waa hundattuu muhiixan marsaa tahe beekumsaan. Beekumsa rabbii kennaa inna allaha qad ahaata bikulli shay'in ilma. Beekumsaan waa hundatti marsaa tahe. Kanaafuu rabbiin waa hundatti marsaa tahe jechuun beekumsaan waa hundatti marsaa tahe samii keessatti illee homaa jalaan dhokatanii dachii keessatti illee homaa jalaan dhokatan jechuudha. Beekumsa rabbii kennaa kan waa hunda gahu. Waa hunda beekaa tahe samii dachii keessatti jechuun kun maal kennare? Isin quba qaba. Isin arga haala keessan beeka dalagaan teessan isa biratti galmooytuudha. Jazaa akkasitti isinii galcha. Abba khayrii dalagee fi abba sharrii dalagellee waan khayrii maleen dalaginaa jechaaka beekumsa rabbii jalaan dhokattu. Kanatti aansee duuba واي دبرتي داتي تدي بي ايوان اول كتابه تتي سوره النساء ان كن ويتكاد اتشتي قدها سويتي اتتي لي تدي بي امي هاسامي. ويسالون ويستفتونك في النساء سيغافة يا إرجما كينا مرتي دبرتي دا كيستي سيغافة وان إساني رتي دركيته تكا وان إساني في دركيته إساني في كنمو وان قبو في وان دركما إسان بيوك أبن اللي سنرى سيغافة آدان أربا ويت نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرجما دبرتي تندان قاملي ميتي ترتي دبرتين على كيس همان أرجعتو وأن دالت الدنيا أكمسان أكمفيرا نسيبو دان مهري كيسات اللي أكمفيرا نكرابورا دان شريان كان مرا بكتي قوتي يو إسين إسين إفكال نتمالي انتهو جتت مهري اللي ميراس اللي هن أرجعتي كونو هغان أرجعتي جتت شريان بكا غوتيف وان اسين دالتو اكو مثلا دبرتي اتامالي نميد اني تران اكو ما حديثة سيهيني كيستي عائشة ارى نوفي مامي يو بريدو مقاماتي اسين جبت جولن يتاما هركا اسان نما كيستي قددتو وفي فونا جداني وفي فودانيت مهري اسي توني تنوبرا قددت جداني اكو مارغان قدان حق اسي قوتنين كنانيف يو إسين فقدتو تاتي أمو فودو إراجب بنيت أك إسين هنهيرو من الأوغان دنيا إسيتان إراجاتو داخ كان مرا شريعان بل ليسيتت مرافو حق إسان كنتي حق أجر لله كنا تدبرتيتي في تيتاما اللي إيقا جتين دوما مال جراسيتي ويستفتونك في النساء سيقافة يا إرقما كن أمري دبرتي كيزتي سيقافة قل جدين الله يفتيكم فيهن إذا كان كيسات رب ما تمرتي إسني قد أجدين مرتي رب برا إسني دفت رب ما تمرتي إسني قد أجدين وما يطلع عليكم في الكتاب وان كرعما تهسن تمرتي إسني قد أجدين أما في الكتاب قرآن كيساتي كما أول سورة خناتي كرعما سنججا أول سورة خناتي حيث إساني مرافض بتميجر وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث جديد فورا كيسات اللي وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم جديد أكلت الرادبتي مهري دبرتي اللي ولا لن وآتوا النساء صدقاتهن نحلة جديد أكلت دبتي كن مرتي حق إيشي تيسو جدت كن مرتي حق إيشي تيسو وما يتلى عليكم في الكتاب جدتون أول مسؤول أخناتي تيوان دبتا مجدتوك في يتامى النساء دبرتي أبان قبل كيساتي اللاتي لا تؤتونهن إسيسان كإسيدا فين كن من إسين كن أكا عدا كيسانيتت ما كتب لهن وان إسيدا فكنن در كمته كإسين إسيدا فين كن من وترغبون أن تنكحوهن إسيسان فودو كجالة تكا كجبتا لكتو معنا نجرة جدا يو جاللتات وترغبون أن تنكحوهن إجوكنا في أن تنكحوهن إسيفو دو كيستي كجالة تنجيشو يو في الان دبري جالة لتا يو عني الان دبري أمو جبا لتا كفورو جبتا كفورو جالة ويتجنو لجمالها ومالها بريد من قباتو إسيتي فورو إسي كفيتا دنيا قباتو فورو إسي كفيتا جيشو غافة جباتي أمو قراج من إسيتي فكنا إسيتي كفورو جبتا جيشو مرتو شريان مال جتري يو بريدو ما إسين قباتي شين فونا جتشو جالتن اللي حتى إسي قوتا في مهري أكو ما أمبابراتي كن تنت كننا في إسي فور أيتي حق إسي كن تيف يو جبتن اللي وفي فور اللي كجبتن تاتي دنيا إسي تنا نعنا جتني وفبرتن هدينا أكسي لا برباتي سات هتي نم إسي فور اتهي رمسيسا جتت حقيقي أي درجة شكرا مرتو وإذا كان مرتين أشتي دبري أول سورة كانت تدي بها دي مرتين لمن جيرو سنو من جيرا مجد شودا سمت جيرو سورة آية نتون والمستضعفين من الولدان. والمستضعفين كن لي وفي المستضعفين يجوا إن معطوف على يتامى النساء، يتامى النساء سنردي أتفهم هذا. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء والمستضعفين، في يتامى النساء والمستضعفين مستضعف توتا للا في فمتوتا كي ستي اللي وان سنردي كرع مصنف مرتي سنقودا من الولدان ور لا في فمتون سني إجولي إراكتهن جيتا جولي تتكو إراكتهن من إعطائهم حقهم من الميراث حقا المايا إسان يفكنو كي ستك إسان إسان ميتاني قدك أبدا سن كنو أما اللي وان كتاب ربي كي ستك أرأمتو مرتي إسني فقودا سني أول مصورة كانت آيات قولتوكو الرتي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين جنيت ربين دبرس أول صورة كانت جولينس إكانس قدانس كديراتس كدبرتيتس والربين إساف قودني أرقى تججو كنافو حق ألافا كنال لفنبادو قرآن لكونا مرتي إسني قد مرتين سنو مججو سن اللي تي ساججا كام وأن تقوموا لليتامى بالقسط يتامى تنافي اللي إسنين كن آبتو بالقسط حقان أكبر ريفو جنسان يو إسيفونا جدا حق إسي قدتني كنتاني في حقان آبتو يو لك كنفون اللي جدا أكس لا إسين ديمت نم إسي تو تهيرم تتاسي سو جدو حق جول اللي أيد حق يتامى اللي أيد حق دورتي اللي أيد كوني مرتين أول سورة كنا كيستي حاشا وميجرا جدا وما تفعلوا من خير قلت إراها قمتاتي هاتات واندليدا فإن الله كان به عليما رب خير إسن دليدا سنبيكاته وسيجازيكم بها إسي سنردتي دنان إسنيف دي بأيتو غلط إسنيف غلط جيتو رب غلط إسنيف غلط ماري كان مرة كيستو غلط ربي سن إكتا حقا نما للافا تيسا حق دبرتي تيسا حق يتاما تيسا حق يجولي تتقودا تيسا هميدنا وان اسن دليدا خير ربي نبيك يو اسن طلق تقولتني اكا غاربتي دبرتي في اللي حق يسي قوتني يتاما في اللي قوتني جولي في اللي قوتني جتن ربي جزا ارتي سنيف كن نجيش عدوب كانت انسي ومال دبتا يو دبرتين تكجا ديرسان تكاو أبا وراتي والأبد فرمان نسيدا مي أكام تهجتو دبتا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا يو دبرتين تكصدات من بعلها ديرسيسي إرايو صدات نشوزا تتشون اتبون أي ترفعا عن عنها إسي سنرى الفودم أبا وراك ياكن نديسة جتشا يو صدات أو إعرابا تكان الرهجر قلي جتشا إسا يو صدات فلا جناها عليهما جرلت شرتوهما جبون هنجرو أن يصلحا بينهما صلحا عرار سوخي ست جتشا دا جدو إساني تتي أرارا عن أرار سو كيست تلچو كيست جدو إسان لماني سلحان أرارا عن تلچو كيست هما جناح ننجيرو ركو ننجيرو جبو وهيتو ننجيرو والسلح خير ولت تلني ولت أرارمو سنتج آلات أجيكا أكنا جمال جيكو دا دبرتين تكبا وراكنا ويتغرتو إراء الفول أما يجون إسي تند إيسيت غرا تبراتي تغرافو لي راجبوه ترفع عليها ترفع عنها يجون إسراء الفول أما يجون نشوز يجون الفول أمود الترفع عنها إرادة يجون أمو أسمت يتبير جولي تنهجم وجي الرف وجي انتبط كان هنجيلو راغرغلا دوبو ايتاكا كانا سوداتي namni kun nahiikuuf deema addaan bahuuf deemna jechuu yoo sodaatte walitti araaramuu barbaachisa jecha falaa isma calayhimaa ayyatasaalahaa jarri kun lamaan walitti tolanii walitti araaramuu keessa cubbuun hin jiru بأن تتنازل عن بعض الحقوق الواجبة لها وان اسيد افدر كمته غري الرابوت اسيد لين تكا نفقا كان اسيد سيجتوني تكا بلتي هما نبرم بولينا تي بكو مغلوبون تيسان في تبولا جتي هيا مغلو في سبب نزولا ويتدبتا سبب نزول آية كنا سودة في سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم إسي في فقاتة إسي فأكي تتبو تجدا سودة آخر أمري دا إسي كي ستسي نمو قد دا رسول صلى الله عليه وسلم نهي كان جتا كان سودة تجنان وهبت يومها لعائشة قويا إسي كان إسين عائشة داف كنت ما لري حق أوفي الرا تنازل تاتي حق أوفي الرا بوتت لك جافا كوريك يا اسم قرم عائشة قال جتي هيا مكوتف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ما كما كيتنين جرادا تبولتي جافا سلا بكنا بلا بولتا منو عائشة قال جتيني هيا مكوتف دوبا كانت إن اللين حق أوفي الرا تنازل تهي إسي اللين قري حق أوفي الرا تنازل تاتي كما آن جهيف يو أنجانا فكاك أباتي لك يعني مكا مكيس ننجر هذا نفكا في اللي أزاي سننقضو جتيني تكا لك يعني بلتي في اللي أزاي سننقضو أما عمرين كي يلي قدتي اسم بكما فيه تنبولا يعني مكا مكيس ننجر هذا جتي أكنتي إن اللي تنازل تهي وان برباتيسو نفكا تيو اسم كاجام تتاتي نفكا كنفي بلتي اللي أتش بلتي اللي ديسو يوك أفانين كيسيت إتو تاتي أفانين كيسيت التقوصا تقول إيسي ولت تلني أرارمو سنت بريدا جلا صلح كانتو غاري لجلا والصل هنا خير لهما من الطلاق ولت أكنتي تلني حقو في غري الرابواني ولت أرارمو كانتو جعالا والهي كان يدام بهور وأحضرت الأنفس الشحة جتون لبون توني دوئن ما داكن نمت جتا دوئن مرات اومم تي وقد جبلت النفوس على الحرس والبخل فتونة دنيا رات فتونة وفي دوئن اوم وهي رات شح جتون بخل دوئن ما ججبان جلان دوئن ما رات اومم تي لبون نماتون اكنا جتون ما لرأي نمتيتش اللي وان اتش كنني جدانيف كان اتيمي ابا ورا وان اتكنا كان اسيف قد يو جدانين قايدات ابي انا ما تتي اني اللين هركا جباتا جيتا اسيد آن اللي ميقو يا كيتر راهو تنازلته تاكاوان اتكنا كان اسم بربادين اديس يو جدان اسي اللين را تنازلتهون الرابون اتي جباتا كيستو ترا افي ديسون نفقا ديسون اتي جباتا اسي اللي خناهو أكسي انتهينا طبيان نما أكسي فلا ترغب في التنازل عما لها من حق حق إيسي ابتهر رابؤون فاتو فينبغي للزوجين علاج هذا الخلق بتربية النفس على التسامح والإحسان جدا ما الرئي المرة ما كان أخبر باتشي سادة إرسانيتي كان أخبر باتشي سادة طبيعا كان أفرنا جيرون وفويسون ما لي في لبو أفيتنا لينجسني على التسامح والإحسان نما تقول يو والتبوت كي ستو نماك أبا مناتي فهذا مناتنا إيفا ما قوتي يو ست اللي سين باللي ست يو أفان اللي ست دبرت يو اللي سين جيت تأتي اللي إيفا ما قوتي طول اللي إتي أولتي كوني قرر لكو قرصاجي لكا إسي اللي طول إستي أولتي إني اللي طول إستي أولي isille wan gari haka ofi rabute inille wan gari rabue akkasitti walin jiraato barbaachi saajecha wa in tuhsinu isiwarri iraku yoto laitti oltani wa tattaqu rabbika san sadatan fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira rabbin kuni فإن الله كان بما تعملون ربي انت وانشن دلق دان كان خبيرا أكان كيس بيكا تهي كيس بيكا أكا كيس بيكو سنين جزاء سنين قل تجتا جزاء ربي براء قدتاني إسين أمان تولا اتئولا ورد إراخون جتو قلبين دبرتيتو لابتو الليلة يوكا مسلها وفيك نلين بيتو أنهي كمي ديمونا ويجتو نسيني مالا تولا اتئولا إشي كيستي ربي كيستني اللي صداد دا إشي ورد إراخون جتو ربي وانا سندلا جنسان هندا كيس بيكا دا جزاء كسيت إسيني في ديبيا جزاء غاري سبرا هرقات تنجد شاو كسيتي تنازولة تاتني أكا إسين المان وفيك استانباني أكا إسين بلتي وفيك استانباني galgalan godun ku nisinif wan ajri gudda ka bujettu walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walaw harastum walan tastati'u inuman dandetan wa takallin dandetan an ta'dilu bayna an-nisa' jiddu dubarti hiddu wal qittasu war dubarti hiddu qabdan la masadi afur war qabdan wal qittasu dandetan hunda isi walaw harastum وصو هغم اللي فتنتني والكت اسنا جتني وصو هغم اللي فتنتني خند والكت اسن دن ديتن مال كيستي في الحب جال لكيستي وان هر كيستن جرومي جاللتي اكو متن جال توتي تن اللي جال دو جتن هر كيستن انجرتو كان دن ديتن تكا ولي رفا كيستي اللي اكا تناولين تقمدو تتناولين تقمدون كي نبون كي همالا كونس وان اتي حركاك ابدوميتي وان اتي حركاك ابدوميتي فلا تميلوا كل الميل دبين سمرا دبين سان دبنا كايشن الله وان دندت تنكيت ستي في وان هندن دين الله والمقب دني مركيت تندبنا وان هندن دين نكيت ستي ربي نسنين قبو وان دندت تنكيت ستي سن الله ججبات عجتشا نفقا يشيف كن تنكيستي والكتيسة وفتا يشيفو تنكيستي والكتيسة بكذلش تنكيستي والكتيسة بلتي منا كيستي والكتيسة وان دن دي تنريكم وان هن دن دي نربي اللي نسنين كفو جشت رسول صلى الله عليه وسلم قودة قودة نجد دود برتي ثانية تتي يا ربي كيا كوني قودة كيا وان دن دهو كيستي كوني قودة كيا وان ان هندن دين كيستي كاكا جالا لا كنفا كيستي ننك ابي يا ربي في يجاني ستا كان مار مال جنة دي هتي اللين فلا تميلو كل الميل شوف دب انسان دبنا شوف دب انسان يتون جالا لفا غرتوكو نفاقا لين غرتوكو بلتي لين غرتوكو وان مارا غرمشيتي تغل غلتون فنتاو كاكا سيسون بوياك اياما اينا اتشتوكو قفات ترتي دبير وفاقجل انسون كاكا سيتي كوني يعني حرام قدادا تكرر تكجال شيء وان دندت كيستي تجارة كا غرتة تكاميرون خوني حرام كشريعة سلاماتي ورد برتى هدو قبضن وف إيجا كيستو ورد برتى إلماني ولين قتني برادين تن إلماني ولين درب ثني تبرا غرا هاروات ترا غرتن ربي كيسن صدا دا غيان كي أمارا رفورا فجرا فلا تميلون دبنا كل الميل جهد بإنسان دبنا فتذروها كالمعلقة يجهد بإنسان دبدن فتذروها إسيسا نلك كبتن نديبتن كالمعلقة أكرر رافم طورات التججون هذا أبا شبرا فوتي شبرا جلتي ati e gadabin samara gara takati tiradar de jar tak abajechuf ati wali ningirtu dir sanga bude me heru majechuf nika hairra kabda isin jiddu khana la manit tirarra ti hafte cha jar tak abajechun dandet jar sanga buje chulen dandet jar tak abajechuf wali ningir kin kabujechuf nika hairra kabda akkal tirarra hamtu ta gotani رَرَّهَمْتُ تَاسِبْتَنِينَ دِيسِنَا جَجَّا فَتَتُرُكُوهَا مِثْلَ الْمُعَلَّقَةِ لَا هِيَ ذَاتُ زَوْجٍ يَقُومُ بِحَقِّهَا إِرْسَكَ بَاتِّهَا كَشِيْتِهِنْ آبَتَانْ جِهُ وَلَا غَيْرَ ذَاتِ زَوْجٍ فَتَتَطَلَّ عَلِ الزَّوَاجِ إِرْسَنْكَ بُجَتَّهِ هِيرُ مَا فَتْشِي بَهُولَّي دَنْدَهَانْ جِرْتُ كَنَاهُ أَكَّسِنْ تَاسِسِنَا دبين سمران دبينا yoo bakka jaalalaallee dadhabdanii jettan waan dandeettan keessatti wal qixxeessaa jecha. وإن تصلحوا يوان جدوك سنجر تلشتني مرتنو لبوت سنجدك أبدني حق أيشي حق أولي قوتني حق أولي تندابتني وتتقوا ربي كيسن صداتا فإن الله كان غفورا رحيما ربي اللين أكان أرارماته أكان رحمة قداته إسنين إيسب الليسة وان هم إسن دبدني dibbarra dibbatti niitiilleen dhiirsaaf haqa isaa guute jechuun dandeettu. Inni illee dibbarra dibbatti isiidhaaf haqa isii guute jechuun danda'u. Walmiidhuun hima argama nama waliin jiru. Waliin jireenyi dhiirsaa niitii ka waggaa tokkoo fi waggaa lamaatii umrii isaaniiti jiruu isaaniiti haga duuti addaan fuututti. Kanaaf jecha umrii kana hunda keessatti osoo waliin miine jiraanna jechuun danda'an. Yoo isin waan jidduu keessanii tolchitanii rabbii keessan sodaattanii haga dandeettaniin wal qixxeessitan rabbiilleen ghafuuru rahiimi isiniif dhiisa jechuu waan isin harkaa dogoggoraan ta'e. Kuni lamaan ammaan tana waan araaratti fidhatanii walitti araaramani. Yoo nushuuza dhiirsaa sodaattee narraa gara galana dhiisa takka hona xalaqachaa sodaatte garii haqa ofii irraa buutee guyyaa ofii fa'ataaniif kennitee walitti araaramuu. Takka ammoo maanguddummaadhaan jidduutti namootu kun kaan irraa bu'ee kun kaan irraa bu'ee mu'allaqaa godhuu dhabee akka jidduu kanatti jaalala keessatti malee waan biraa keessatti walqixa godhee waliin jiraatu. Yoo waliin jireenni matamaanuu ka dadhabamu taateho. Isiillee dadhaban isallee dadhaban mataa walitti qabatuu didde dubbii. Wa'iyya tafarraqaa yoo dadhabamtee ka addaan bahan taate xalaaqaa yoo addaan bahan takkaa kulliyyuu uf gootee isa biraa deema jettee yoo ka isa addaan bahan taate dhiirsaaf niitiin kun yughnillaahu kulla min sa'atihi. Rabbiin nu doroomsa hunda isaaniitu bal'ina isaa irraa qabeenna isaa irraa arjummaa isaa irraa rabbiin hundaan doroomsa jecha waan sodaatan hin qabu. Riskiin rabbi irra jirti. Aghnallaahu kulla min humaa min fadlihi alwaasi' fadlii isaa bal'aa irraa rabbiin nu doroomsa. Fayuqni rajula bizawjatin khayrin lahu minha. Namticha gadhiise kanallee yoo isiin itti safte jaartii jabduu tasan caaltuun isa duroomsuun ni mala. Wayuqni almar'ata bizawjin khayrin lahaa minhu. Isii sanillee yoo dhiirsi kun itti safee kammaan dhiiraa kun isii miidhe dhiirsa gaarii ka isa kanarra gaarii isiidhaaf hiruun ni mala. Maraa rabbiin fadlii isaatiin duroomsuu ni danda'a. Haa addumaan bayanii jechaa gaa ika dadhabame. Wa kaana allahu waasi'an hakiimaa. Rabbiin tahe waasi'an bal'aa rahmataa tahe. Karaahman isaa bal'aa ka waa hunda gahu. Hakiiman ogeessa waa hunda bakka maltu kaahu tahe jecha. Kanaafu yoo dandahamee akka isinii kenne kanatti namuutu doyyummaa dhiisee harka jajjabaatu dhiisee tiyya haataatu dhiisee gaccaphee walitti gaggodhatee bultiin diinu jedhee ijoollee sanallee qalbiin cabsinu jedhee walitti araaramee jiraate silaa tolte. Yoo kasin didamtee addaan bahanillee taate rabbiin maraa hin duroomsa. Rabbiin rahmanni isaa bal'a. Hakiiman ogeessa wanni jennuuf kunoo yoo ka wal dadhaban taate addaan bahiinsallee isuma karaa godheef jechuudha. Eegan hin danda'amin addaan bahuullee isuma karaa godhe. Xikmaa ofii beekuuf kanallee karaa godhe ka. ولله ما في السماوات وما في الأرض رب ما في وندتي كيساتي في سمي كيسالي ربي ويتأكنا شنين جرقنا ويتأكنا وليتأكنا وليتها جرقنا وفي سنين تهجميتي متجيكا إذن الرادو ريس ما لي في ما اللتون سني وان سمي كيسا هندي تيساتي تدجي اللي تيساتي خما وان سنين تهجم قبو يتو إذن الرادو ريس ما سلاها كيساني فأكنا تيسيني قولي ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب دغا دامنجر ور كتابك انما يهودا نصارى داف من قبلكم اسنين درت دامني في جرة واياكم اسني في الله دامني يا ور قرانك انما يا امه محمد اسني في الله دامني مال ان اتقوا الله صدى ربي اسني دامني ربي صدى داجو اسني دام اي تقوى الله صدى ربي اسني دام رب ما صداد دابا كجر كما رتال كني قجتي رب صدادون وان ان دلغا جد دلغني وان ان الراغور جد الراغور الخوف من الجليل تقوى جتون ربي قد سن الرا صداد والايمان بالتنزيل كتاب ربي بوستي امنوا والقناعة بالقليل حكم ربي سيكن الرد الحمد لله جتو والاستعداد ليوم الرحيل كاف اسر دائما سني بكرفاو تقوى دي تونكا كناهو ور امدور دبر في اسيني في اللي صدمتين ندام كناهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلان اتق الله في دما كنت فكتات التوتاتو ربي ما في صدار دجان وإن تكفروا يود الدني كفرتن يو امنوا ددني اصونو تكت اسيني دام ددني كفرتن تاتي فإن لله ما في السماوات وما في الأرض رب ما في ون سمي كيسات يبدأ كيسات ليتميساتي وكان الله غنيا حميدا رب دريس هما سنتين هجموا حميدا فارفمر أي محمودا فارفمر أتكا حميدا فارسا لقبروت إساء قداري فارسا دا هما وان سنتجموا قبل جتو كن اللي أما اللي توكيد ما في تديب إيقا ون سمي كيسات يبدأ كيسات ليتميساتي كنا كجبيس ما في تديب صدى ربي ورد راتي في سنة في الليل آمني يود الدنيا كفرتن هما يسن التنهج مجدشو ربي كفرون كيسن اللي هما يسن رامبوس أمنون كيسن اللي هما يسن إدو ربي سبحانه وتعالى ربي كينا دوريس مخلوق أكنا هندر كل مخلوق أكنا مو يسد هجمان يسد هجمان جدشو سنگرسي صوفو والنسامي كيسان لي تأساتي دجي كيسان لي تأساتي جدشو كان ونهموف كان ربنا سنرى دوريسا كان هندا قباما لسنتها جماجتها كان هندا كناه وشاته ومي كناه وشاته أرغم فيه أما لكم مثلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وأن سميهن دكيسا ليت مئساتي تدجيكيسا ليت مئساتي قومت ليت مئساتي هندور فتت ليت إساتي أمري إسيقر قلت ليت مئساتي وكفى بالله وكيلا كايا درجة عربي وكيلا اتركتو داف كايا عربي انسيف يو اسرت اركت ومن يتوكل على الله فهو حسبه نم اسرت اركتي ربي انساف كايا وكفى بالله ربي انكايا دا وكيلا اركو داف اتركتو داف ربي انكايا دا نم تج اسرت اركتي انكف كربي اتركتي انكف كنافو يسو مرت إركاد حاجة مارف لله ما في السماوات وما في الأرض جدي ميري إسا موتمان إسا هغانا جيتو كوان نسامي كيسا دي في دجي كيسا اللي مرتنو تا إسا تاتي كانا كإت إركاتمها قغورتو إسا قفر رت إركاد دا كبيرات التن إركاتين حاجة كبيراك إت إركاتيس إركي سنجو ربي تقوش سمالي فناهو نعم إشارت إركاته ربي نساف قهاء ونجروف كناف أما اللي دان ديتي إساء الرأي يشع يذهبكم يوفئ دجي تنرى إسن دقوغ إسن ديمس إسن دبامسي تدجي تنرى أيها الناس يا نما بكدا يو أسر إسن دبامسي سوفئ إسن دبامسي سري دان ديتي قبا ويأتي بآخرين توت براتين رفا إسن الرجاري تأمر إسحاق جهن كوانين الرادوج الرادوج جمن كإبادة إسحاق جدًا كإبادة عند تيجرا جدًا ككسي سنفدو دندها وكان الله على كل شيء قديرا رد وهم درت دندهاته وهم درت دندهاته وان إسديبو وان إسد ألفاته كنجرتو akkanatti qadrii keessan beeka yoo fedhe asirraa isin dhabamsiisa. Qadrii keessan akkanatti beeka akka isin humna hin qabne beeka. Isuma gabbaraa jecha isa tole jedha. Dandaha akkana kana kadhattanillee isuma kadha. Sodaattanillee isuma sodaadha. Irkattanillee isumatti irkadha. Kajeeltanillee isuma kajeela. Ilma dhabdanillee hulama isaa dhaabadha isuma kadhadha. Rabbiin laamaan alimaa waan inni siif kenne kasi dhoggatu hin jiru. Waan inni si dhoggate kasii kennu hin jiru. Waan inni sitti buuse kasirraa deebisu hin jiru. Rizqii inni sii kennellee ka dura dhaabatee sirraa gara biraa garagalchu hin jiru. Osoo wanni dachii tana keessa jiru insi jinniillee waa si godhu irratti walii galteellee waan inni si godhan jechuu dabarsee marii homaas hin godhan. Yoo waa sii goona jechuu ti walii galanillee waan rabbiin sii godhan jechuu dabarsee malee waa takka sii godhuu hin danda'an. Maarree wayita kana intabih ayyuhal abid yaa gabricha rabbii yaa gabrittii rabbii dammaqi ka waa namaa godhu rabbii tokkocha malee hin jiru. Ka waa nama godhulleen isa tokkocha malee hin jiru isa tokkocha qabadhu isa tokkocha gabbarii jecha. Man kaana yuriidu sawaaba duniyaa namni ajrii duniyaadhaa ka fedhu tahe mindaa duniyaa ka fedhu tahe fa indallaahi sawaabu duniyaa wal aakhiraa rabbuma biratti mindaan duniyaatii fi ka aakhiraallee isuma biratti maa ka duniyaa qofa barbaada ka duniyaatii fi ka aakhiraa sanillee haa barbaadu jechuun. Rabbiin nama ka duniyaa ka barbaadu tahe duniyaa qofa ka barbaadu tahe isaaf kennina abbaa feeneef hin kennina aakhiratti qooda hin qabu jechuullee nutti hima. Walaakin asitti ammoo maal jedha namni sawaaba duniyaa qofa feetan mindaa duniyaa qofa warri feetan namni san qofa ka fedhu tahe fa indallaahi sawaabu duniyaa wal aakhiraa. Sawaabni duniyaa fali yaalam haa beeku anna indallaahi sawaabu duniyaa wal aakhiraa. Sawaabni duniyaa aakhiraallee rabbi biratti jirechuu haa beeku fayaxlubu sawaabahumaa minhu. Duuba haa barbaadu jechuuka. Sawaaba duniyaatiif ka aakhiraa sanillee haa barbaadu. Shari'aan islaamaa duniyaa keessattillee akka namni gaarii irratti jiraatu aakhirattillee akka namni milkaa'ee jannataan gammadu barbaaddiif jechuudha. Gammachuu ganda tokkochaa qofa isiidhaaf hin hawwitu. Kanaafuu rabbiin namni warri duniyaa qofa feetan ta duniyaatiif ta aakhiraallee anuma bira jirti narra barbaada maraa isiniif kennaa jecha. Maraa isiniif kennaa narra barbaada. Walakin duniyaan daara ibtilaa'aati sanillee hin dagatina. As keessatti qormaatatu jira. Dhibeedhaan qormaata godhamta. Duniyaa dhabuun qormaata godhamta. Jaarsi sitti jallatuudhaan qormaata godhamta. Jaartiin sitti jallatuudhaan ni qoratamta. Yoo kana hunda dabarte jannata san bitatta jecha akkanaan jannata san argatanii. Wakaana Allaahu samii'an basiiraa. Rabbiin keenna dhagahu jecha. Dhagahuun ta'e. Dhagayaa tahuu irraan deemne dhagaha yoo mara. Sagaleen takka si jalaan fagaatu si jalaan dhokattu basiiran argaa ta'e jecha. Inni si dhagahu inni si argu ka homaa jalaan dhokanne waan si dalaydu kanarraa yoo ati toltuu dalaydellee toltuu san si heddummeessee dachaa dachaa godhee si galchee jannata si galcha. Yoo ati badii dalaydellee yoo gara isaatti tawbatuu dhabdee akkasiin isaan wal geette yoo shirkiin tahin ta fedhe si dhiiseet. Yoo fedhe sii dhiiseet yoo fedhe siin qabeet eegasani jannata ofii si galcha. Kanaafuu rabbiin si arga si dhagaha akkasitti beekisan irratti danaana si deebisa guyyaa qiyaamaa uf eegi uf hin dagatin balbala gaccufadheef uf hin dagatin namni na bira hin jiruuf uf hin dagatin jechuudha. Rabbiin si bira jira si arga si beeka si arga si arga si arga waan achi keessa jirtu beeka. Rabbi warra aayata isaa akka inni qabadhaa jedhetti qabatu rabbi nu haa taasisu sifaata isaa kanallee warra beekee rabbiin keenya dhagahaa tahu dhageettii isaan maaltu ka dhageettiin isa akka dhageettii maqluuqaan tahin kawa argu ka arga isalle ak arga makhluqan tahin tam isammal tu ka argu guddin rabbi kana beke waraka isagabru rabbi no hatasizu wan aske sati fulanne kana hunda tadalaga jedan warra dalagi argatu tirra fagada jedan warra irra fagate ajri irra fagatin sasani argate sani milka rabbi no hatasizu صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته